خير الأنام. أنت بدر، أنت شمس، أنت نور يا إيمان. لا إله إلا الله، الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله، الله الله فار الذنوب. الله الله يا خيب من لي.